يقول هذا سائل: هل قراءة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة مرة واحدة وبعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثة مشروعة؟ روي في ذلك حديث لا يصح، فالحديث المروي في ذلك وهم من الراوي، ولم يثبت شيء من قراءة القرآن الكريم بأذكار الصلوات في دورها سوى آية الكرسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.